والله نصيحة أنا الإخوة في هذا المكان وفي غيره حتى يعني يتحدوا ويتفاهموا وتنقص خلافاتهم، لابد أولا أن يجتمعوا على العلم، يعني أقصد تعلم العلم النافع، وهذا العلم لابد أن يدفعهم أيضا إلى العمل بما تعلموا، وأن يكون طلبهم العلم بإخلاص، بإخلاص ونية صادقة، لأن إذا توفرت عنده هذه الأمور تصدق يعني أعماله وتصلح مساعيه في جمع لم الإخوة، يعني لا يمكن أن يدعي شيئا وهو ينطلق من فراغ. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما ذكر الإصلاح قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، فلو أتى الإنسان وهو لا يريد الإصلاح لا يكون هناك يعني هذا الشيء الذي يريد أن يصل إليه من تحقيق الأخوة ويعني التوفيق يعني بين المتخاصمين والإصلاح بينهما. هذا أول الأمور. وشيء آخر أيضا، إذا يعني وجد هناك خلاف حول بعض القضايا وبعض الأمور، ليس لا ينبغي أن يحكم الهوى ولا يكون عنده تعنت ولا يكون عنده تعصب ولا ميل إلى شخص إلى فلان وإلى علان، إلا بد أن يحسم هذه الأمور في ضوء العلم، يسأل أهل العلم. الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما شفاء العي السؤال، شفاء الجهل السؤال. الإنسان لا يحسم الأمور يعني بهواه ولا بتعصبه، إذا كانت مسألة يعرضها على أهل العلم أو ينظر إليها في الكتب يعني التي يدرك الإنسان أنها يعني فيها علم صحيح وغزير، وبالتالي يعني يستطيع أن يفك هذه النزاعات. وأيضا لابد الإنسان يعني حتى يتعاون الناس على الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لابد يعني أن كل واحد يضيف جهده إلى جهد أخيه، لأن يعني جهود الإخوة يعني كاليدين يعني تغسل إحداها الأخرى، لا يمكن الإنسان أن يستقل بنفسه، لأن إذا أردنا يعني أن نصدر دعوة وإذا أردنا أن نؤثر في الناس وإذا أردنا أن ندعو الناس إلى الأخلاق وندعوهم إلى الدين وندعوهم إلى الالتزام، أولا لابد أن نتعاون على هذا، لأن الواحد لا يستطيع أن يقوم بكل شيء، الواحد ليس لا يقوم بكل شيء، أنت تستطيع أن يعني أن تنصح والآخر يستطيع أن ينهى عن المنكر والآخر يستطيع أن يعلم والآخر يستطيع أن يصلح والآخر يستطيع كذا، فهذه الجهود لابد أن تكون متضافرة. وزيد على ذلك أنا أرى شيء مهم جدا في لابد أن يتوفر في الإخوة، وهو أنه يصدق فيهم الالتزام، يعني هذه الدعوة كون إنسان يحمل دعوة الحق ويدعي أنه متبع لمنهج السلف الصالح، لابد هذا أن يظهر في أعماله، يعني يكون قدوة، يكون قدوة، يكون أسوة للناس حتى في معاملته، يعني لا ينظر هو إلى الناس يقول أنا لما أتي المسجد يحكم علي الناس بالإيمان والصدق والإخلاص كلا، وهو في معاملته يعني لا يحكم شرعا ولا يلتفت إلى أقوال أهل العلم في تلك المسألة، يبيع ويشتري ويتزوج ويطلق كيف ما شاء ويتبع لهواه، لا، لابد الإنسان أن يكون قدوة في أعماله، لأنه كما قال الشافعي من وعظ أخاه بفعله كان هاديا. هذه الأمور وغيرها مما نذكرها إذا التزمنا بها وإذا جعلناها في الحسبان فإنها كفيلة بأن تحقق لنا ما نصبو في دعوة الناس من عوام وغيرهم إلى هذا المنهج الحق الذي نؤمن به، والله سبحانه وتعالى الموفق. لا يضر هذا، لا يضر ما دام أن المسجد لم يبنى على رفات وعلى يعني الناس كانوا قد قبروا في ذلك المكان، فلا يضر لأنه أزيل وأزيح وجعل مكان المقبرة مسجد فلا يضر. نعم، هو المشكل الذي يقع هو في قراءة سورة الفاتحة. كون سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وهذه الصورة لابد أن يؤديها الإنسان بإتقان، ويقرأها كما أنزلت ويسمعها الناس كذلك كما أنزلت، لا ينبغي أن يحرف فيها أو أن ينقص منها أو أن يزيد فيها. والعلماء يقولون إذا كان الإنسان يقع في اللحن الجلي، يعني اللحن الذي يخل بمعنى الآية أو يحرف معنى الآية، فإن هذه الصلاة لا تجوز، والصلاة تكون باطلة، ولا يجوز للناس أن يصلوا خلفهم، كمثلا يقدم بدأ أن يؤخر، أو يؤخر أن بدأ أن يقدم، مثلا يقرأ الحمد لله رب العالمين، يقول مالك يوم الدين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين، فهذا لا شك أن القراءة بمثل هذا باطلة. وكذلك الإنسان مثلا إذا غير مثلا في المعنى، يقول مثلا صراط الذين أنعمت عليهم، يعني عوض أن يقول أنعمت فيكون المنعم هو الله، لما يقول أنعمت عليهم فيكون يعني معنى غير هذا الذي ذكر أولا، فمثل هذا يخدش في الصلاة ويبطل الصلاة ولا يجوز. لكن إن حصل شيء من الخطأ وهو ما يعبرون عنه باللحن الخفي الذي لا يخل بالمعنى، فالصلاة خلفه جائزة ولكنها مكروهة، مثلا كأن يقول مثلا اهدنا عوض أن يقول اهدنا، أو مثلا واحد يقول مثلا الصراط عوض أن يقول الصراط، أحد مثلا يقول غير المغضوب يقول غير المغضوب كما يوجد يعني في بعض اللهجات، فهذا لا يؤثر في المعنى لأن المعنى ظاهر. لكن مع ذلك قال العلماء أن الصلاة بهذا تكره، ينبغي على الناس أن يعملوا على إزالة من لا يحسن القراءة ولا سيما الفاتحة، حتى يجعلوا مكانه من هو أحق بالإمامة وتكون قراءته صحيحة للناس. يعني ذكر أنا أجبت لو قال أهدنا الصلاة صحيحة، لو أن يقول أهدنا، لأن هذا لا يخلو بالمعنى، وإن كانت هذه القراءة غير مرضية. نعم هذا وش قيم يوسف؟ إيه، ومع ذلك أنا ما زلت يعني أسألك، يعني الصيام يوم السبت يعني يوم تقصد يعني تطوع، تقصد تطوع. أيوة. هذه من المسائل يعني التي وقع فيها نقاش بين أهل العلم وكلام، وفي كل منهما علم وفقه، المنصف ينظر إلى هذه الأدلة، وإذا فهم هذه الأدلة وهذه النصوص فإنه وإن تبنى قولا من الأقوال والذي قد يعارض القول الآخر، فإن مثل هذا الميل وهذا الاتباع لا يحمله على هدر القول الآخر أو احتقاره أو الإزدراء به، أو كأنه يهمله وكأنه ما وقع كما يفعل البعض، يتعصب لقول من الأقوال ويقول هذا القول كذا، وقد يتجرأ أمام الناس ويقولهم مثلا إذا رأى أن الصيام يوم السبت لا يجوز في أيام القصر كان مضافا أو مفردا، إذا رأى أن الصام قد يقولهم أفطروا ولا يجوز لكم، وهذا من تجرع الفتوى، لأن هذه المسألة ما بال خلاف فيها حول يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فالبعض قد يأخذ هذا الحديث على إطلاقه ويقول أنه ما يجوز صيام يوم السبت بحال من الأحوال سواء كان مفردا أو مضافا. طبعا الحديث هذا من علماء من لم يصححه ومن علماء من صححه، والراجح أن الحديث صحيح، لكن لا ينبغي كما قال العلماء أن يؤخذ الحكم من حديث واحد، بل ينبغي أن تجمع النصوص والأحاديث التي تكون في الباب الواحد، ثم بعد ذلك ننظر في هذه الأدلة ونعمل على العمل بها جميعا. ولهذا قال العلماء إعمال الدليل أو إعمال الأدلة أولى من إهمال بعضها والأخذ ببعض الآخر، لأن هذه الشريعة جاءت متكاتفة ويصدق بعضها بعضا ويعضد بعضها بعضا ولم تأتي متعارضة متناقضة، هذا أمر أول. والذي جعل بعض العلماء يقول بأن صيام يوم السبت إذا كان مضافا إلى غيره يجوز، أقول لهم أدلة في ذلك أيضا صحيحة، ما ثبت عن نفسه في حديث جويرية صامت الجمعة، قال هل صمت أمس؟ قالت له هل تصومين غدا؟ قالت لا، قال إذا فافطري. فقال العلماء مفهوم هذا الحديث أنها لو قالت أصوم يوم السبت لأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فدل على جواز الصيام يوم السبت إذا كان مضاف إلى غيره. زد على ذلك إذا وقف إذا وافق صيام يوم السبت يوم فاضل كيوم عرفة أو يوم عاشوراء، فإن العلم يقول بجواز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في صيام هذه الأيام. وحمل حديث يعني من قال لا تصوم يوم السبت هذا لمن أراد أن ينشئ صيام السبت تطوعا من عنده، يعني لو جاء إنسان قال أنا حبيت نصوم، فعلا دوك أنت تحب غدوة تنوي تفضل تحب تنوي صيام يوم واحد متطوع، نقول لك ما تبداش بالسبت، أنا أعمل بالحديث. كان يجي يوافق مثلا أيام البيض، كيف تفعل أيام البيض؟ نرجع قال ثلاث أيام في كل شهر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بلي كان يوم السبت لا يصوم، ومع ذلك ما قالش إلا إذا كان وافق يوم السبت لا تصوم ولا يوم عرفة، ويوم عرفة ويوم فاضل الإنسان يضع فيه الأجر. فإذا عندنا العمل بحديث الذي يقول فضل عرفة وأشهر، وعندنا العمل بفضل، وهذا من أقوى الأدلة. أولا عليه جمهور الفقهاء وأكثر العلماء، ويفتي به كثير من العلماء، بعض أهل العلم لا يقولون، ومع ذلك يعني قوله يبقى محترم، لأن الشيخ الألباني مثلا لما ذهب إلى القول بأن يوم الصيام له أدلة استدل بهذا الحديث، ومن بعد هو لما رجح بالقواعد الأصولية، ولم يكن الترجيح يعني من باب أن هذا دليل صحيح وأن هذا ثابت، قال لأن حديث الجوارية مفهوم، وحديث هذا لا تصوم يوم السبت منطوق، وإذا تعارض مع المنطوق مع المفهوم قدم المنطوق، وإذا تعارض الحاضر مع المبيح قدم الحاضر، لأن لا تصوم يوم السبت هذا فيه نهي والآخر فيه أمر، وإذا تعارض قدم. فالشيخ له كلام في هذا عظيم وله أدلة في ذلك، والشيخ رحمه الله كبير في العلم وفي الاستدلال وله هذا القول، ومن ذهب إلى هذا القول يعني وأفتى به الناس ينكروا عليه لأنه قائم على أدلة. لكن أقول أن الذي لا ينبغي هو أن الإنسان لما مثلا يأخذ بقول، أنا كنت أعتقد هذا القول، فالشيخ الألباني كنت منذ مدة أفتي به الناس منذ مدة، وقرأت أدلة المعارضين، والشيخ ابن عثيمين في الفتاوى ذكر كلام مفصل عن هذه المسألة، ورجح صيام يوم السبت، رجح يوم السبت إذا كان مضافا إلى غيره، وأتى بأدلة وأقنعتني. والشيخ فركوس أيضا عنده كلام في هذا، الشيخ زين العابدين هذا تعالى المعسكر عنده كلام رسالة في هذا جيدة، والشيخ علي حسن عنده رسالة لكن ينصر بها قول الشيخ الألباني. هذه تعطى أمور علمية لا بأس بها الإنسان يأخذ، لكن الذي يعني لا ينبغي أن يكون أن الإنسان لا يهضر الأقوال تاع الناس، لأن يعني كاين البعض لما يفتي فتوى هذا ويقول له كاين من قال هكذا يقول له لا تلتفت إلى ذلك، وهذا خطأ، هذا خطأ حتى في توجيه الشباب لأن فيه إنقاص من قبل العلماء. فنحن نقول مثلا أنا لو يجيني أي إنسان يحب يستفتي قال يجوز صوم يوم السبت عرفة إذا وقف عرفة، نقول له يجوز يصوم، بس إذا أراد أن يستفتي ويقول كاين من قال بخلاف ذلك أذكر له قل إذا اعتقدت أنت هذا القول متبعا للدليل مش مقلدا ولم مقلد لغيرك، إذا كنت أنت متبع للدليل لا بأس لك أن لا تصوم، ولك إن اقتنعت أن تصوم، بس كونك يعني هكذا تقلد ومن بعد تسأل من هو أعلم بك ويجابك بخلاف ما قلدت فيه ولا تتبعه، فهذا هو اتباع الهوى، وهذا الذي لا ينبغي أن يكون عليه. يعني أنا معتقد بنيابة إيه إيه، لكن أنا أدعوك إلى أن تقرأ الموضوع أكثر، أدعوك وأنا معتقد أنك تتراجع، لكن اقرأ بتمعن وإنصاف، ترى الأدلة، ترى الأدلة قوية، حتى شيخ الإسلام ابن تيمية يذهب إلى هذا القول ويرجح في اقتضاء الصراط المستقيم بأن جواز يوم السبت إذا كان كذا يصاف. آه. لكن تبقى مسألة علمية، يعني مسألة علمية الإنسان هذه لا يقيم عليها كما قال الدنيا ولا يقعدها، مسألة كون إنسان صام هو متعلق بيوم تطوع، ولهذا لم يختلفوا في الفريضة، يعني إذا رأى إنسان يصوم كفارة مثلا وهي مما يجب عليه ولا كذا ولا عنده نذر ولا هو أن يصوم يوم السبت، هذا إشكال في صيام التطوع، المسألة يعني ما لا آه. إذا ما صام وش مقتنعا بالفتوى خلاص ما حصل شيء، مقتنع خلاص عنده أجر وعنده كل شيء ما يعكر عليه. نعم زكاة المال. إذا كان يستطيع أن يقضي يعني شهر أو شهرين قبل توليد الحول. يجوز. يعني إخراج الزكاة قبل وقتها يجوز، وتأخيرها عن وقتها لا يجوز. جوزوا التقديم ولم يجوزوا التأخير. وهنا المسألة إنما اختلفوا فيها، لأن هل هذه الزكاة يعني هي تجب في المال أو أنها حق يعني للمسكين؟ فلهذا من قال أنها حق للمساكين بطبيعة الحال ينبغي أن تتأخر عنهم. أما أن تتقدم لتحصيل لوجود مصلحة كأن يأتي مثلا مسكين أو محتاج ليأخذ المال، إذا ما تقولش مثلا انتظر بعد شهر حتى يوصل المال، تقدر تعطيه قبل، لكن أن تؤخر لا. هو المفروض كل واحد يسأل سؤال باش يكون إنصاف. إيه معليش إيه روح يا بخري اللي ما تكلمش. نعم شيخ، الفرق بين العقيدة والمنهج؟ والله العقيدة والمنهج، من أهل العلم من يفرق بين العقيدة والمنهج، يقول بأن المنهج أعم وأشمل. تفضل. المنهج أعم وأشمل، فإذا قالوا مثلا إنسان سلفي العقيدة لا يعني أنه سلفي المنهج، قد يكون سلفي العقيدة ولا يكون سلفيا في الأمور الأخرى. وإذا قالوا سلفي المنهج بمعنى أنه سلفي العقيدة وسلفي العبادة وسلفي السلوك والأخلاق وما إلى ذلك، فهمت؟ ولكن من العلماء، ولعل هذا الذي يعني ظاهر، ومن العلماء من يقول لا فرق بينهما، قال لأنه إذا قلنا يعني بأن إنسان له مثلا عقيدة سلفية عقيدة صحيحة، فهذا يستلزم أنه يكون على الجادة وأن يكون سلفي في الأمور الأخرى، لأن يعني مبنى الأمور وأن الأصل في كل شيء إنما يعود للعقيدة. هذا الإنسان لا تصلح أخلاقه إلا صلح عقيدته، وبالتالي إذا كان إنسان مثلا سلفي العقيدة من باب أولى أن يكون سلفي المنهج، سلفي الأخلاق، سلفي الدعوة، سلفي كذا. لكن هذا من حيث الواقع قد لا يكون يعني كلاما يعني قويا. لماذا؟ لأنه قد يمثل لك، يقول لك مثلا كائن مثلا من الإخوان، مثلا من جماعة الإخوان، من يكون سلفي العقيدة وله كتب في العقيدة وسلفي العقيدة، ولكن هو في الدعوة وفي طرق التبليغ وكذا مخالف لمنهج السلف، وهذا أمر حاصل. فترى مثلا من الإخوان كبار يعني الإخوان كان الدكتور عمر سليمان الأشقر وكذا، وهؤلاء كتبوا في العقيدة وكتابتهم جيدة في العقيدة، وكذلك جماعة الإخوان المسلمين في السعودية يكتبون في العقيدة كتابة جيدة، ومع ذلك يعني هم لا يعني أن منهجهم يعني سليم، ولهذا تراهم يعني على منهج الإخوان المسلمين، ودعوتهم كما تعلمون فيها من الخلاف والتضاد مع منهج السلف في أمور كثيرة. نعم. شيخ الذي يذهب لأداء عمرة في رمضان ويجلس من رمضان إلى غاية الحج لأداء الحج، وتعتبر العمرة صحيحة والحج؟ لا شك، وإذا أدى العمرة وأدى الحج يعني بالشروط الكاملة والأركان المطلوبة تصح عمرته ويصح حجه، لكن يبقى أمر هنا يعني هو صحة الحج أو صحة العمرة لا يستلزم من ذلك، ولا يعني أن ما فعله يعني يعتبر فعل صحيح وأنه ليس عليه إثم، لأن الإنسان لو حج بمال حرام وحج حجا صحيحا قالوا بأن الحج صحيح، ولكن الإثم الذي يكسبه من ذلك الحج الذي كان بالمال الحرام قد يكون أكبر من الثواب الذي يحصله في الحج. ولهذا قالوا إذا حججت بمال سحت فما حججت ولكن حجت العير. ولهذا الإنسان كون العبادة صحيحة وكون يعني ما الأمور التي يعني تلبس بأثناء العبادة غير صحيحة قد يؤثم على ذلك الفعل وتصح عبادته، لكن قد يكون الإثم أكبر من الأجر الذي يحصله. ومسألة يعني بقاء الناس من العمرة إلى الحج، هم المشايخ في المملكة لما يسألون عن هذا يجيبون بعدم الجواز، قال لأنه فيه يعني إرسال أولي الأمر وفيه أيضا مفاسد يعني قد تطرأ على نظام الحج، لأن الحج السلطة هناك يعني توفر يعني مناخا معلوما لأداء فرائض الحج بعدد معلوم، وفيه نظام معين، وفيه يعني طاقة استيعاب محدودة، فإذا جعلوا مثلا حج 3 ملايين، وإذا كانوا الناس يريحوا بين العمرة والحج ويقعدوا ربما 1000 2000 3000 10000، فهذا يؤثرون يعني على سير نظام الحج، وهذا لا ينبغي لأنه تحصل فيه مشكلة. وأنا سمعت يعني فتوى من بعض الأخ يقال أن الشيخ الألباني أفتى بها، ولا أعلم ذلك يعني ما سمعت هذا بأذني، وأنا سمعت بعض يقول أن الشيخ يقول إذا كان هذا الإنسان الذي أتى إلى العمرة ليس عنده مال يعني كي يرجع إلى بلده ثم يأتي إلى الحج ويبقى لحجة الإسلام، ويعرف أنه لو رجع إلى بلده لا يتمكن من الحج، قال فإذا بقي فلا بأس. ولعل هذا إذا عمل بها الإنسان وإذا كانت هذه فتوى صادرة عن الشيخ الألباني فأظن أنها يعني تحل مشكلا، لا سيما للإخوة الذين ليس عندهم مال ويعتمرون ويبقون هناك إلى أن يحجوا، لكن الواجب عليهم أنهم إذا حجوا ورجعوا، أما بقاهم هناك فهذه مسألة أخرى. نعم. معنا بعض الشباب الذين يحملون شبهة التكفير، مع العلم أن في الأيام هذه وقع شجار في المسجد في البيت بين إخوة ثلاثين والتكفيريين، المعاملة معهم كيف تكون؟ وأيضا ينجر عن هذا السؤال، بعض المجالس نجد مثلا هنا مثلا يذكرون مثلا الأمور التي وقعت هنا في الجزائر مثلا في المنطقة هنا، يذكرون مثلا ما يسمى بطولات أو كذا مثلا الثبات على الدين مثلا لما حدث، هل هذا يجوز ذكر مثل هذه الأمور مثلا الخوارج لما مثلا ذكروا مثلا مثلا ما حدث لهم مثلا من أمور التعذيب، ومثلا يذكرون شبهة أنهم ثبتوا على ذلك وكذا، أن يظنوا الظن أنهم على الحق مثلا. هذه الأمور لابد أن يتعامل معها يعني بحكمة يعني، ويعرف الإنسان يعني كما يقال أين يضع رجله، يعني ليس كل حديث يأخذ فيه الناس لابد أن يأخذ الناس فيه، لأن هذا الأمر هذا هي مسألة دقيقة، مسألة دقيقة وقد تكتلفها شبه، وقد يكون فيها يعني نوع تعصب وتقليد، ولهذا الإنسان ليس لكل مجال يتكلم في هذا الموضوع، لأنه قد يكون في مكان يعني يوجد ناس عندهم شبه، يوجد ناس عندهم ميل إلى هؤلاء الجماعة وكذا، فممكن إنسان يتكلم عليهم يعني بسوء ولا كذا بالنية، فهذا قد يحدث يعني المفسدة أو يثير أحقاد، فربما لا يعالج المشكلة. أنا أقول يعني علاج هذه الأمور، رد هذه البدع وهذه الشبه لابد أن ترد بالعلم، يعني أنا أقول قبل أن تقرأ يعني هذه الشبه وقبل أن تعلمها لابد أن تتزود وأن تتعلم يعني المعتقد الصحيح السليم، كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان سلف هذه الأمة، كيف كانوا يعرفون، كيف كانوا يتعاملون مع الحكام، العلماء والحفظ لله لهم كتب في ذلك، كائن من ألف الكتاب مثلا في مؤامرة الحكام في ضوء الكتاب والسنة، حقوق الرعي والرعية ألف العلماء القدماء وحتى المعاصرون يعني بعض هذه الكتب، الإنسان يقرأ هذه الكتب حتى يعرف كيف يتعامل، كيف يتعامل مع هذه الأمور، مع هذه إذا كان عرف يعني ما هو الموقف السليم، ما هو الموقف السلفي، ما هو موقف المسلم من هذه القضايا، غدا إذا جاءه شيء يعني يتناقض أو يتعارض مع هذا الذي تعلمه يكفي أنه لا يعني لا يتمسك به ولا يدعو إليه، لأنه منافي مخالف لما اعتقده. أما كل إنسان لا يدرس ولا يعلم يعني كيف يتعامل مثل مع الحكام، كيف يتعامل مع أهل البدع، كيف يجهل هذه الأمور لا يتعلمها، بعد ذلك لو خاض مع إنسان مثلا من الخوارج ولا من أي فرقة ربما يذكر له بعض الشبهات تدخل فيه في ذهنه، تدخل فيه في ذهنه. ولهذا احنا يعني السلاح الأكبر الذي نواجه به أصحاب البدع والأهواء هو العلم، إذا كان عندنا علم لا نخاف على أنفسنا أولا، يعني يكون عندنا ضمان لأنفسنا، والأمر الثاني أننا يمكن أن نقتحم عقول وأفكار هؤلاء الناس فنقارعهم بالحجة والدليل والبرهان، ويمكن أن ننقذ الكثير منهم يعني مما هم فيه. لكن الإنسان أن نكون يخوض معهم ويدخل معهم في معارك كلامية وفي يعني الاصطدامات ولا شيء في المسجد، هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي، كما تبقى بعض ينوضوها كده يدير دبزة في المسجد على جاري يقولون انت قارج تدافعت وكذا منه، هذا لا يصلح. إذن هذه الأمور يقابلها بالعلم، يقابلها بالعلم، هذه أنا نصيحتي يعني في التعامل مع هؤلاء. وهذا الناس ممكن يكون على أصناف، كاين الإنسان يكون متعصب يدعو إلى هذه الفكرة ويتعصب لها وكذا، وأنت يعني تشتبه هذه الرائحة أنه لا يتأخر ولا يعني يترك هذه البدع ومتمسك بها، هذا قد تيأس أنت من الكلام معه اتركه. لكن إذا وجدت مثلا إنسان عنده بعض الشبه وربما عنده عاطف متعاطف مع أهل البدع لكن عنده خير يريد أن يسمع، يريد أن يعرف الحق، أنت هذا معليش روح له إذا سلم عليك سلم عليه وخليها طيلوا أيام ولا كذا كذا وبتجيبوا لك وعلموا ونصحوا ذلك يرجع. لكن كونه ممكن يكون هو مسكين يعني إنسان جاهل متعاطف جاوى على التكفير مثلا والدعوة وبعد تحكموا عليه تقولوا والله هذا أراه معاهم كيف كيف ما تلقوا عليه السلام أولو وتبقى يعني تتسببوا في تضييعه مع أنه رجل عامي هذوك الناس خطوه جولوا للدواء بصح لو أنتم سارعتم ما يذهب إليهم. فإذا رأيتم عنده قابلية ولا شفتوا مثلا عنده جهل ولا كذا عذروه. وإذا احنا كثير من الناس هذا الشباب ضاعوا ومشوا مع أهل الهوى بسبب تصرفنا نحن يصيبوا هذا يقول له ما تصيبش عليه خطر شتوا البارح حضر مع واحد كان عنده شبهة تاع التكفير وكذا من هكذا وجعلوا الناس قاع في كفة واحدة هذا لا ينبغي. حتى تعرف وتتيقن بأن الإنسان هذا منحرف ومتعصب وكذا هذا ممكن ييأس من كلامه تاع الآخرين يعني لابد تكلم معهم بالحكمة وتبين لهم وتنصحهم. والله سيد كيف هذا لازم يسأل شو ما كش حاجة يعني الإنسان شوف لما يصيب شوف الحق واضح وكما يقول معاذ رضي الله عنه والأثر في الشجر على ابن بلاء قال الحق عليه نور الحق عليه نور. أنت تشوف كده تدخل المسجد هذا تدخل المسجد صلي مع المؤمنين المسلمين وتخرج وترفي الحداك وتروح للدار ما كش واحد ينكر عليك يقول لك باللي وش درت حاجة مش مليحة ما كش كان جيب القط لما يهدرش تقول له هذا إنسان وش بيقول لك لا بس القط يهدر فما بالك الناس خطر هذا شيء تعرف عليه الناس بأنه شيء جيد كون إنسان تعيات تمشي في الطريق تسيب حجرة ما كانت تؤذي الناس طريقة قدر كبيرة تحبس ترفدها ترميها كي يجي واحد من السيارة كيشوفك يقول لك مهبول ما يقول لك مهبول وش يقول له يقول لك انت إنسان عاقل وانت إنسان مؤدب وانت إنسان مؤدب خطر ذلك حاجة مليحة بصح أنت تكون في يعني مع جماعة لو احنا ما نمثلوش هذه الأمور تعرفون باللي هادو راهم دايرين واحد الأمور ما يديروهمش يعني عامة المسلمين سواء بعض المسلمين ما يديروهمش كيما دوك تجي مثلا جماعة التبليغ هادو تجي نتايا يجي يقول لك مثلا اسمع باش تكون يعني داعي الله عز وجل شوف لازم كاين أصول ستة لازم تأمن بها تعرف أصول الإسلام وأركان الإسلام هي خمسة هادو يجيبوا لك أصول ستة يقول لك باش تولي معانا لازم تخرج 3 ايام من بعد تخرج 4 ايام من بعد تخرج 4 شهور يجيبوا لك امور يسمع على غير ما تعرف عليه المسلم باش تقول انا نروح معاهم خلاص انت حتى ولو رحت معاهم على حسن النيه ومن بعد لازم كما قال تفكر تخمن تكاكي روحك تروح الناس اللي عندهم اي ولا تقول لهم والله راه شفت واحد الجماعه جاوني قالوا لي هكذا هكذا واش رايكم اديني عجز واحد نفهم يروح يوري لك يقول لك لا هذه كذا هذه كذا هذه كذا ما كاش جمع سنة جمع الدعوة التبليغ حنانا مسلمون وعدنا دعوة معروفة دعوة الكتاب والسنة دعوة اللي كان عليها الصحابة والسلف الصالح وإلى جاءوك الناس من غير هؤلاء أعرفهم بأنهم على هي لذلك هذا الإنسان اللي كان خاطئ طريق ولا انحرف لازم ينسى لازم يسأل إنسان لا يقعد هكذا معذور علاش ربي سبحانه وتعالى أعطاك عقل وأعطاك سمع وأعطاك بصر قال لا تقوم ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنهم مسؤول وهذا الإنسان لابد أن يسأل عن دينه كل حاجة تأملها لازم تسأل عن دينك إذا ما سألت ربي سبحانه وتعالى يأخذك يوم القيامة ويحاسبك على تقصيرك لو واحد ماشي يقول أنا ما نعرفش أصلي ولا صلاة جاتني صعيبة لا تحبش تصلي كذلك تبعت هذا الناس هم على هوى وعلى ضلال ما تقولش غدوة أنا والله عرفت الناس مشيت أو نسب الناس مشيت لا لازم تسأل أيوة يبزي يا كي جام كي قلت متحمس ما كش من أهل العلم هذا قال العلم وقع وطبعوا ولا قابل كما كان في الزقة يا كان فطر يوم لا الإنسان لا يحكم على هذه شوف هو ممكن تصير الأمور هذه الإنسان ما يجعلهاش يعني عينة يرجع إليها ولا مرجعية ولا كذا يا طبعا الجهال يصدر منهم هذا وأكثر يصدر منهم هذا وأكثر كاين ناس ضربوا في مسجد وكذا وفعلوا الأفاعيل وكذا لا نحضره لما يكون مثلا هذا المنهج هذا ولا هذا الخلق موجود في الإخوة، زي مثلا المسجد ويتدربوا فيه الإخوة ليلة معها حتى الناس يضحكوا منهم، هذا الذي لا ينبغي. ثاني جنب المسجد من الصراعات يا أخي، قدرت تفرض وجودك بالحق ولا صف يعني صعوبة والأمر آل إلى التخاصم وإلى الشحناء وإلى التقاتل والتماحر، يا أخي المسجد ما هوش يعني حلبة صراع ولا حلبة ولا كذا، ما قدرت يا أخي ما نتعرف أنه نصلي في مسجد آخر ولا ما ولا نجي نصلي ونرفع صباطي ونروح. هذه هي يعني إنسان يسعى إلى الخير ويدعو ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، إذا وفقه الله عز وجل وسهل عليه الأمر، إذا صعب عليه الأمر ولم يجي إلى ذلك سبيلا، يا أخي ما إحنا المساجد هي بيوت الله عز وجل، جعلت للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله، هذا وش قال النبي صلى الله عليه وسلم، أما أن تجعل أمور أخرى فلا. فلن هنا منتشر مثلا يعلقوا مثلا الرود هذوك فوق البيوت، مثال الإنسان لما يرى هذا الشيء أو مثلا الخمس في السيارة لما يرى ذلك الشيء واجب عليه ينكر عليه على ذلك الشخص في أو يؤخره مثلا يؤخر وقت آخر. لا لا إذا هو لسه شوف كل أمر من بالمعروف ونهي عن المنكر يعني تكون يعني يتعين عن الإنسان في كل وقت، ما كل وقت يعني يستطيع الإنسان يمر فيه وينهي عن المنكر، لكن إذا وجدت سبيلا إلى النهي عن المنكر أو الأمر بالمعروف فهنا لا تتأخر، لا تتأخر كون إنسان مثلا صديقك ولا جارك وأنت مو تتكلم معاه وتقصر معاه وما عندكش بينه وبينه يعني أي كلام، فب عنده مثلا دار هذا الأمر ولا هذا تقدر تقوله يا عبد الله كيفاش تتكلموا تتكلم معه في التجارة وتتكلم معه في الأمور الأخرى وبعد نهار يدير أمر شركة تسكت عليه؟ لا، بس لو يكون إنسان ما تعرفوش وجاي يكون جديد ولا إنسان متعصب ولا إنسان كذا، أنت لو تقدر تتكلم معاه ممكن أنه يعرف يقول وش دخله، أنت أخر خلي حتى تعرفهم ليه، حتى تصيب واحد ينجم خطر. أنت وش الغرض بتاعك؟ الغرض بتاعك هو إزالة المنكر، والمنكر هذا سواء أزيل يعني أزيل بيدك أو بيد غيرك لا يهمك، المهم أن يزال المنكر، فأنت تنتظر. وإحنا هذه الأمور لما عمت بها البلوى في المجتمع وأصبح الناس عندهم جهل، هذه تصبح مهمة الجميع، مايش مهمتي أنا ولا هذا وكذا، مهمة الإمام، مهمة الجار، مهمة الإبن، مهمة كذا، نتعاون نحن كلنا على هذا الخير. فبالتالي مش نقوله يعني الإنسان إذا رأى منكرا يعني يتعي عليه في تلك اللحظة، لأنه ما كل وقت يعني يعني تغيير المنكر إذا أدى إلى مفسدة لا يجوز، حتى وهو واجب، لكن إذا أدى إلى منكر أو إلى مفسدة عظمى لا يجب. وزيد على ذلك نفسه قال فيغيره بيده ويغيره بقلبه ويغيره بلسانه، وتغيره بالقلب أضعف الإيمان. لماذا؟ لأن ما كل إنسان يستطيع أن يغير المنكر مثلا بيده أو بلسانه، فأحيانا قد لا تستطيع أن تغير المنكر بيدك، بل ولا تستطيع أن تغيره بلسانك، لكن تستطيع أن تغيره بقلبك، فاستعمل ذلك، قال ذلك أضعف الإيمان. ذوق مثلا تصيب منكرت في الشارع وكذا من ناحية، تمشيت رحت تنكرت على جنب الناس يقول لك وش دخلك فيها، ستكون كذلك بقلبك، وذلك أضعف الإيمان، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ليه ما تسألش؟ شيخ كان في قبل قليل مسألة التقليد، شيخ بعض الناس يستنبط الأحكام ويسمع قول تاع عالم يتبع قول تاع العالم يعتبر مقلد ولا وضحنا؟ لا شك أنه مقلد، يتبع قول عالم لأنه مقلد، بس صح الإنسان عنده اجتهاد نسبي، الاجتهاد أنه يجتهد في اختيار المقلد من يقلد، تتبع وتسأل باش يقول لك مثلا هذا العالم أفضل من هذا الآن في هذه المسألة أو في هذا التخصص، فهذا هو الاجتهاد الذي يكون مقلد. لكن كونك أن تسمع الفتوى وتطبق بدون أن تنظر في الأدلة ودون أن تعلم تلك الأدلة ودون أن تعلم دليل إمامك، فهذا هو المقلد. لأن العلماء لما يقسمون مراتب الناس يقولون المجتهد والمقلد وكي يجعل يعني طبقة وسط بينهم، وهي المتبع. المتبع ما هو؟ المتبع ليس المجتهد، يعني هو الذي يستنبط الأحكام بنفسه، المتبع هو الذي يعرف دليل إمامه الذي أفتاه. تجي واحد تسأله مثلا ويقول لك هذا لا يجوز لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وهذا الحديث يدل على كذا، فأنت تعرف المسألة بدليلها، حتى لو سألك إنسان تجيبه تدله على الحكم بمقرونا بالدليل. صحيح إذا كان أنت تأخذ الحكم بك ومن بعد ما تيجي تفهم الدليل ولا تحفظ الدليل ولا تعرف الدليل تجي هنا مقلد، تجي تعرف الحكم، وهذه يختلف فيها إنسان. ولهذا مثلا إحنا أحيانا قد تجد أحدنا متبعا مقلدا في وقت واحد، وأحيانا يغلب عليه التقليد وأحيانا يغلب عليه اتباع. وهذه الناس فيها أصناف. نسأل الله العافية يا أخي. إحنا هؤلاء كما قال يدعوهم وينصحهم ويسأل الله سبحانه وتعالى لهم الهداية ويعني ويسأل الله سبحانه وتعالى الثبات. لأن الإنسان لا يمكن يعني أن يقول هؤلاء الناس لماذا فعلوا كذا وكذا، لأن الإنسان ما يدري. لأن الفتن خطافة والشبه خطافة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا وما سمي القلب قلبا إلا تقل به. والفتن في هذا العصر يعني كبيرة وعظيمة وخطيرة، فتن المال، فتن النساء، فتن الشهوات، فتن الدنيا، فتنة الشباب، فتنة الفراغ، فتن كثيرة وما أكثرها. والشيطان يحمس ويعني يزيد في إضرام نار يعني الشهوات، فالأمر صعب. لكن الإنسان دائما يسأل الله سبحانه وتعالى كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. هذا نبي الله الذي ثبته الله عز وجل وحماه وحفظه، ومع ذلك كان يكثر أن يدعو بهذا الدعاء، لأن القلوب كما قال صلى الله عليه وسلم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولهذا كان أكثر ما يقول: اللهم يا مقلب القلوب. فهذا الناس يعني يسأل الله تعالى لهم الهداية فقط، ونساء كما يقول ما يستشفش فيهم، لأنه يعني ممكن أن يصير مثلهم. يريد الله سبحانه وتعالى الثبات، وإن يعني التقى بهم أو جمعته يعني بينهم وبينهم لقاءات أو حوارات فلينصحهم بهذا. قال: يا إنسان اتق الله وارجع إلى ما كنت عليه. لأن يعني الإنسان إذا يعني ارتد يعني وخرج من الإسلام إلى الكفر أو من التقوى إلى الفسوق أو من الطاعة إلى العصيان، فهذا هو في الحقيقة هو الخسران المبين. قد تخسر التجارة وتخسر أموالك وتخسر أولادك، ولكن هذه كلها أمور يخلفها الله عز وجل وتنساها. يكون عندك أولاد يموتوا والله قد يخلف عليك، ما عندك أموال وربي قد يخلف عليك، لكن الدين إذا ضيعته ومتى وأنت فاقدا لهذا الدين ولم تثبت على كلمة لا إله إلا الله، فهذا هو الخسران الذي ما بعده خسران، خسران في الدنيا وخسران في البرزخ وخسران يوم القيامة يوم تلقى الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية. هذا أمر لابد أن يضبط، يضبط بضوابط شرعية، بضوابط شرعية. ومن هذه الضوابط أول يعني أنه يستوثق من الأخبار ويتبين يعني ما يقال له أو ما يقال في ذلك الشخص أو في فلان أو فعلان، حتى لا تكون يعني يعني الأكاذيب والاختلاقات على الناس هي يعني التي تحكم على الناس أو تصنف الناس. هذا شيء يعني من أول الأمور. ثم عند التثبت لابد يعني أن هذا الأمر يرجع إلى أيضا إلى أهله الخبراء به، مثل ما يخذ الكلام من عوام الناس ولا يخذ كلام من بعض الناس كذا، ولا الناس عندهم حمية ولا الناس عندهم عصبية، يرجع فيه إلى أهل العلم، يرجع فيه أهل العلم. إذا كان هذا الذي يحذر بما هو معروف يعني بين أهل العلم وبين الدعاة ويعني الجهود في الدواء معروفة غير منكرة، وعنده مثلا بصيرة بما يقع يعني في مناهج الناس وكذا وله تجربة في ذلك، فلا شك أن مقام هذا قد يجعلك يعني أن مثل هذا القول تستأنس به وقد تستدل به، لأن هذا قد يكون له من العلم ما لا يعرفه الآخر، مفهوم؟ وينبغي بعد ذلك يعني أن يتحاكم إلى أهل المعرفة، إلى أهل، لأن هذه الدعوة يعني الدعاة فيها يعني رحم بينهم، كالرحم، يعني يوجد عام ويوجد جد ويوجد خال ويوجد ابن اعمام ويوجد ابن اخوه، فكذلك الدعوه، الدعوه كذلك كاين دعاة كما قال مثلا هذا الامر وقع كذا منا، كاين امور بعد ذلك تصلح وتسوى. انا لا استطيع ان اضرب لكم امثله وقعت يعني في ايام، وربما سمعتم بهذه القضيه، يعني مساله هكذا خلاف بين بعض الدعاة وكذا، وحدث مجلس في ذلك وتناقش يعني الحاضرون هذه القضية الذي أنكرت على هذا وبينت له أخطاؤه وماذا يقول وكذا، ويعني وسجل هذا وظهر وهو محفوظ والأمور هذه بينه، ولكن يعني شاهد من هذا أن هذه مثل هذا الأمر لما يعني وصل إلى إثارة إلى بعض يعني الأسئلة في غير محلها، الحمد لله يعني التقى الدعاة في هذا الأمر وناقشوا بعض ما هذه المسائل التي أنكرت على بعضهم في جو كذا، أظهر يعني صاحبها ما قال أو الأمور التي أنكرها ونوقش فيها وعلج فيها، ولا داعي الآن لأن أضرب المثال ولعلكم فهمتموه. عندي ترجمة أنا هتشوف قام يزرق على ذلك أن يقع من إمام طلب العلم، يعني يلزم ما يقرأوا السير تعالى طلبة العلم والعلماء هذه بشيء، إحنا ما عندنا ما إحنا وهم يأخذوا منا كش ما نقولوا فائدة يستفيدونها وخلاص و... ها؟ والله دوك شو هو كان موقع بعد هذه الأيام يحل إن شاء الله، موقع للدعاة في الجزائر اسمه راية الإصلاح، ها إيه راية الإصلاح، موقع موقع الإنترنت تدخل تصيب موقع تاع الجزائر تاع الدعاة في الجزائر وتصيب وش فيه، تصيب الأسئلة وتصيب الفتاوى وتصيب كذا والأشرطة السمعية والمكتوبة والمقالات، وفيها الدعاة وكل واحد عنده اسمه تما أضرب هكذا يا بعد كل ترجمة تاع واحد وطيب يعني وش عنده ولا عنده مؤلفات ولا كذا، والعامل تاعو في الدعوة موجود إن شاء الله هذا ومحضر دوك يحل هذه الأيام تشوفوا تما فشوف تما و... نعم بعض الأحيان يعني خاصة المحدثين لا شك أنه إذا قال شاد معنى القول الذي ضده هو راجع عليه، هذا هو قصده الشاد، يعني طبعا ميكو الشاد هو المعمول به لأنه هو شاد. فشوف المسائل هذه يعني كثير مثلا أنت مثلت لهذا والأمثلة في ذلك يعني موجودة معروفة في الفقه الإسلامي وتناولها الفقهاء وأهل الحديث، ودائما يعني العلماء حتى إذا أثبتوا الخلاف في مثل هذه المسائل قد يأتي مثلا من يكون معهم أو بعدهم من يستطيع يعني أن يذهب إلى ترجيح قول على الآخر ويعتمد أن هذا القول أرجح من هذا أو أصح منه أو يعني أكثر منه قوة، فيكون وأحيانا لا يكون الترجيح لا يمكن، يعني يمكن أن يبقى هذا وهذاك يعني لا يمكن أن يرجح، ليس في هذه الحالة قد يذهب إلى أخذ مثلا القول الذي يعلم أن صاحب هذا القول هو مختص في ذلك كذا. دوق مثلا لو مسألة تتعلق مثلا بتصحيح حديث أو تضعيفه، فلا شك مثلا أن قول المحدث أو قول الإمام الحافظ أو القول العالم بالحديث أولى من قول المفسر أو من قول الفقيه، وإذا كانت مسألة تتعلق بالفقه أو بالأصول مثلا ف فقول الأصولي أولى من من من قول غيره من أهل الحديث مثلا إذا لم يكن عنده مثلا حجة ولم يكن عنده حديث. فبالتالي نعم هذه المسائل يعني يوقع فيها كذا، ولكن إذا مثلا رأى الإنسان مثلا حديث صححه مثلا كبار العلماء ولم ينتقد فيه مثلا الشيخ الألباني رحمه الله معروف يعني بعلمه في الحديث وطلبائه فيه ويعني جهوده المباركة في خدمة السنة وتصحيحها وتمييز يعني سليمها من سقيمها، لا شك أن الأخذ بكلام الشيخ الألباني في هذا والحكم على الأحاديث أولى من من من يعني أخذ قول غيره، مع أن يعني لا نعتقد مثلا بأن مثلا أحكام الشيخ الألباني على الأحاديث كلها صائبة، لأن الشيخ الألباني كغيره من المتقدمين كالإمام مالك والإمام أحمد قد يصحح حديثا ويكون مخطئا فيه وقد يضعف حديثا وقد يكون مخطئا فيه، وهو نفسه قد يصحح الحديث ثم يتراجع عنه وقد يضعف الحديث وقد يتراجع عنه، وهذا هو العلم. العالم إذا ثابت إذا ظهر له الحق أنه يرجع إليه، وهذا هو فعله. الشيخ الألباني عنده حديث صحيحة وبعد ذلك يعني هو ضعفها بنفسه، وكان حديث ضعفها ثم هو صححها بنفسه، وكان أحاديث هو صحها وانتهى إليه اجتهاده في هذا، وجاء غيرهم بعد ذلك أثبت خطأ الشيخ الألباني في ذلك. لكن احنا هذه أمور يعني قليلة ليس كثيرة، لكن الغالب في علم الشيخ أن أن أن, أن الشيخ يعني في علم الحديث له يعني رأي ثاقب وله يعني علم جليل، وحكمه على الأحاديث يدل على علمه، بل يعني يكاد هو في العصر الحديث ينفرد بهذا بهذا العمل. حتى لما قال شيخ ابن باز رحمه الله لما سئل عن مجدد العصر قال لا أرى فيه إلى شيخ الألباني. لماذا؟ لأنه جدد للأمة أمر عظيم، ما هو يتعلق يعني بالحديث يتعلق بالسنة، لما اختلط عن الناس فهم السنة ولما أصبح الناس يشتدون بالحديث الموضوعة وكذا ألف الشيخ هذا المشروع وقام بهذا المشروع الكبير الذي ألف فيه مع أوصله الله عز وجل إليه، وإن كان المشروع أكبر من هذا سيد الأحاديث الضعيفة وسيد الأحاديث الضعيفة وخطره على الأمة. فهذين الكتابان يعني من أعظم ما ألف الشيخ الألباني، بل وأحدث يعني اليقظة علمية في في في في في أوساط أهل العلم، حتى إن كثير الآن ممن يكتبون يعني في الشرع في الفقه أو في الحديث يرجعون إلى أحكام الشيخ في ذلك، فيقول مثلا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني، هذا يكفي على أن قرن الشيخ اسم الشيخ الألباني مع أمثال هؤلاء العلماء الكبار الفطاحل كالترمذي والنسائي وابن ماجه وكذا، هذا يدل على علم الشيخ. فمثلا لو أن الشيخ مثلا قال في حديث وجاء غيره ممن ليس يعني بضاعته قوية في الحديث لا يمكن أن ينصر إلى قول ذلك، مع أنه يمكن أن يكون عنده الحق، لكن الغالب أن الإنسان يأخذ قول العالم المتخصص. هذا قصد في المسألة. قرأت كذي حباد رأي من الجهنم، شفت تقرأ؟ هذه مسألة أيضا على خلاف، يعني كون هل يقرأ أو لا يقرأ. فالذي قال لا يقرأ في الصلاة الجهرية استدل بحيث أن قراءة الإمام هي قراءة للمأموم فلا يقرأ، يعني يشتغل بالإنصات، ولأن الله عز وجل قال إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ومن علماء من قال بأنه يقرأ في الجهرية، قال أن الأدلة في ذلك ثابتة، وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم من يقرأ خلفه قال لعلكم تقرؤون خلفي، فقال نعم، فقال إن كان لابد ففي فاتحة الكتاب، وقال من لم يقرأ في فاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج خداج، يعني غير تمام ناقصة، ومن لم يقرأ بفتح الكتاب فلا صلاة له. وفي الحقيقة يعني أنا أقول يعني أن الأدلة الواردة في وجوب صلاة قراءة الفاتحة ورقة في الصلاة الجهرية أدلة قوية، أدلة قوية، ومن العلماء من لا يرى في ذلك إلا الوجوب، ولكن هي مسألة أيضا يعني حتى من قال بخلاف ذلك له قول قوي في هذا. شيخ قراءته بعد الآية، وهذه بعد اللي قالوا بوجوب القراءة يختلفوا متى يقرأ، فقالوا يعني إذا كان الإمام مثلا يقرأ الآية مثلا الحمد لله رب العالمين ويقف عند رؤوس الآيات الإنسان يقرأ بعدها يقول الحمد لله رب العالمين، إذا قال الرحمن الرحيم يقول الرحمن الرحيم وهكذا. قالوا إذا لم يكن يقف عند رؤوس الآيات أو كانت وقفته يعني قليلة يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، قالوا حتى ينتهي من الفاتحة، إذا قرأ الفاتحة تقرأ بعد ذلك سورة الفاتحة، وهو شرع في قراءة السورة. هذا خلاص ما قاله. قراءة الإمام له قراءة. إيه فقال في قراءة الإمام له في غير الفاتحة، قالوا لأن الفاتحة فيها النصوص على وجوب قراءة عن المأموم، قالوا في النص في النص فهذا نص عام في كل القراءة الشرية في غير الفاتحة، ولكن الأمر بالقراءة في الحديث الآخر وارد فيتعين الأخذ به. فأن مثال ذلك كان يشتري سيارة من سوق السيارات ويود بها من غير أن يغير مكانها، وإذا كان لا يجوز وسمعت دليل على هذا كان أن يغيرها متر أو مترين. هو الإنسان لا يشتري الشيء في السوق ويبيعه، لأن هذا في الغالب يكون في إضرار بأهل السوق، ولا يفعل هذا إلا التماثرة. لم تكن يزمن قبل أن يبيع الشيخ يبيع شيء خارج ويجي مليوخ آخر، لأن هذا الفعل يفعله إلى الصماصر، هم يعرفون السوق فلهذا يشتري ويبيع في ذلك السوق. والمفروض أنه يعني، ولهذا جاءت الأحاديث مثلا في النهي عن تلقي الركبان، وجاءت أحاديث في مسألة هذه البيوع، لماذا؟ حتى يعني لا يقع الإضرار بالناس، لا يقع الإضرار بالباعة أو يقع الإضرار بالمشتري. ولهذا نفصل قال نهى أن يبيع حاضر لباد، يعني كون رجل من البادية جاء مثلا جاي حبي يدخل السوق، هو جاء مثلا باش يبيع مثلا هو داير في بالو يبيع مثلا ب 1000 فرنك، والسوق في ذلك اليوم كان يبيع ب 3000، ماذا يجي لي في السوق الاخر يقول شايف يقول ب 1000 فرنك يشتري ماذا يضر هنا بالاخر، ومن بعد الاخر يدخل ويبيع ب 3000، ماذا فوت فوت المصلحة عنه، عشان ما تخليه هو يدخل السوق وهو يبيع كمان يبيع ب 3000 لان هي حكمة السوق. لهذا نهى ان يبيع، لماذا؟ لانه قد يقع اضرار بطائفة من الناس، والناس إذا باعوا واشتروا يعني يتركون هكذا. ولهذا نصفهم لها عن يعني التسعير، الإنسان لا يضع يعني سعر معين، لأنه قال دعوا الناس يرزقوا بعضهم بعضا، هذا السوق ممكن يعني أن تربح يوم يعني ربحا واسعا يعني، ويمكن أن تخسر، ولكن كون الناس هم الذين يتحكمون في هذا فهذا مما نهى عنه الشرع. والله رأي مشاعة سعيش بي، لا رأي رأي حكمه. صلاة التسابيح هذه مما يعني المسألة تناولها العلماء، ما بين مثبت لها قائل بشرعيتها وبين منكر لها غير مصحح للأحاديث التي جاءت فيها، ويوجد يعني علماء كثيرون وحفاظ والحديث والتفسير وفقهاء يعني اختلفت آرائهم في هذا، وهو من كبار الحفاظ كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والحافظ الذهبي والسيوطي والحافظ ابن حجر، وحتى من العلماء العاصرين المعاصرين الشيخ الألباني والشيخ بن باز وغيرهم والأبن الشنقيطي وغيرهم. وقد جمع أحدهم أظن في كتاب الخصال المكفرة، هذا قام به واحد مصري يعني طوله الأستاذ سعيد العفاني وشمهر القبيل، ومن بعد ذكر هذه مسألة صلاة التسبيح وأخذ يعني وأتى بالأقوال الذين قالوا بصحيح الحديث. أنا هو الذي يظهر لي بأن الحديث يعني ثابت فيها، الذي لا يثبت الحديث يقول بأن الصلاة منكرة. لماذا؟ لأن الحكم يؤخذ من النص، قالوا النص إذا لم يثبت قالوا إما ضعيف وإما أنه موضوع، قالوا فلا يثبت بها الحكم. ولهذا مثلا بعض المشايخ في المملكة يفتر بعدم الجواز كذا، وأعتقد أن الحديث صحيح، فإذا ثبت الحديث فإن هذه الصلاة تكون صلاة يعني صلاة شرعية وصلاة جائزة. الأصل فيها هي إخراج الزكاة، أنها تكون من الجيش الذي بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الحديث حديث أبي سعيد الخدري يعني أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج الزكاة فصاع من تمر من شعير وحنطة وتمر وزبيب، وهذا الذي ورد فيها النص يعني أن تكون من طعام أهل البلد. ولا بطبيعة الحال يوجد من يقول بإخراجها نقودا، والإنسان لا يصير إلى الأمر المجتهد فيه ويترك النص يعني الثابت الظاهر الصريح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إلا أن يكون الداعي إلى هذا مثلا الحاكم وولي أمر المسلمين، فهنا بطبيعة الإنسان لا يمكن الإنسان أن يعترض مثلا على هذه الفتوى أمام الناس أمام الملأ ويقول الناس بأن من أخرجها نقدا لا يجزئ، من سبب العلماء من يقول أنها لا يجزئ، وبعض العلماء من استدل وقال بأنه يجزي إخراجها نقدا، ولكنه قول يعني ليس له يعني أدلة يقوم عليها إلا هكذا فهم أو استنباط أو مدى إليه الحاجة. كله إنسان ما دام يعني هذه العبادة يقوم بها بخاصة نفسه فله أن يخرجها وفق السنة. كل عبادة أمرت بها أن تقوم بها وفق ما ثبت في الكتاب والسنة، فأنت لا تسأل عن هذا. أما إذا تعلق الأمر مثلا بولي الأمر وكذا منا فلا بد أن لا يعني تظهر معارضتك حتى يعني تجربة مفسدة لنفسك أو لغيرك. دوق مثلا يجي واحد يبني مسجد يقول أنا مثلا لما نديش المحراب لأن المحراب من أهل العلم قال بأنه بدعة ولما نديرش فيها قبة، وهذا الإنسان اللي يعترض على مثل هذا يسمى شكون ما عندهش عقل. خاطر أولا ما راحش يرخصوا له باش باش يدير المسجد كما يحب، ولو لم يفعل هذا لا عرض نفسه إلى مفسدة وعرض غيره إلى مفسدة وعرض المسجد إلى التعطيل، فبالتالي ليس له حيلة في ذلك، ليس له حيلة في ذلك. إذا أراد أن لا يعمل فحاله أن لا يعمل، يقول بأن هذا طبعا أنا لا أساهم فيه، لكن يكون هو يأتي إلى أهل المسجد ويعترض عليهم ويقول لا تفعلون وكذا ولا كذا. في موحد الوقت راحوا مسجد هكذا يا فلي لا يصلوا العشاء غلقوا المحرم بنوضوا صور بالبارطة هكذا كي جاء الإمام الصباح هكذا بدأ يشغل عيني هكذا قالهم سبحان الله المحرم ما كاش والإفراط صح هذا مسجد غلقوا المحرم بين العشاء والفجر ثم ثاني على طيب أخرف أيضا من الأمور التي منهي أنا يعني المسجد مثلا يسمى النبي صلى كان يسمي مسجد بني فلان مسجد بني فلان، ولكن ما هذه تسمية ثانية أسماء مشروعة مش أسماء يعني أسماء يعني غير حتى بعض أهل العلم يقول هل يجوز تسمية المسجد بأسماء الصالحين، وهذه ذكر فيها السيوطي بأن تسمية مسجد بأسماء الصالحين لا يجوز. قال سد لي ذريعة الشرك، والأولى أن تسمى بالأسماء اللائقة، مثلا يسمى مسجد التوبة مسجد الإصلاح مسجد الفرقان مسجد، هذه أفضل الأسماء حتى لا يقع في هذا الخلاف. وهذا آخر سؤال أجيب عنه لمن لم يسأل. ها أنا مش روحهم والله أنا ما أقول فالنفطار نعم في دعنا لابسة ضيقة النساء ما كان البودي والغالب لبس هذا يتبرجوا به وهو ما هوش مقتنع شيخ مش ندير له اسمه اذا مقتنع شيخ ما يقتنع شوف شيخ الدين ولا عند اي شيخ هو شوف هو كل لباس يعني للمرأة يبيعه الرجال في الحوانيت او في الاسواق ويغلب على ظنهم او هم متيقنون ان هذا اللباس سوف يلبس في الخارج فان الانسان لا يجوز ان يبيعه. لماذا؟ لأن المسلم لا يعمل على نشر الرذيلة بل يسعى إلى نشر الفضيلة ويمنع غيره من الإثم ولا يشجع على اقتراف المعاصي، لأن الله عز وجل يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكونه يعني يبيع هذه الملابس بدون ضابط هذا ما إذا كانت هذه الألبسة مما تلبس في البيت والغالب فيها أنها لا تستعمل في البيت فهذا يجوز له أن يبيعها. الإنسان الذي يبيع الجبة أو يبيع مثلا الملابس الداخلية هذه الغالب أنها تلبس في داخل البيت، أما اللباس اللي يعرف بأنها أهلها أو النساء يلبسونها في الخارج هذا لا يجوز أن يبيعها ويبيع غيرها. شيخ خلاص أنا قلت آخر سؤال جيتوا مع الآخر خلاص إن شاء الله هذا قلنا سؤال آخر وانتهى إن شاء الله. أيوة هذه ما ننتش نسوها وشكو صاحب البيت ها؟ يا أخوي صاحب البيت إن شاء الله ندعو له بالخير والله سبحانه وتعالى يوفقه إن شاء الله لكل خير، وما دام هذا البيت يعني راه يعني استضاف فيها إن شاء الله أهل الخير واستمعوا فيها إلى الذكر وإلى النصيحة فإن شاء الله تكون هذه الجلسة مباركة ويكون يعني جميع من حاضر قد استفاد واستمر. سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يعيد عليكم مثل هذه المجالس أو أكثر من طرفي أو من غيري مما يكون يعني مساهمة في تنوير أبصاركم وتعلمكم ويعني رفع همتكم إن شاء الله نحو طاعة طلب العلا ومن ذلك طلب العلم الشرعي. والأخ يعني الذي وفق في هذه الأيام إلى الزواج والبناء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له وأن يبارك عليه وأن يجمع بينه وبين أهله في خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا. والذين لم يتزوجوا بعد إن شاء الله الله يفتح عليهم البيبان، والذين تزوجوا إن شاء الله ربي يرزقهم الذرية الصالحة، والآخر إن شاء الله الله عز وجل إن شاء الله يوفقهم في أعمالهم وفي مصالحهم، وأن يثبتهم على دينهم وأن يصلح أمورهم، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.